بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب. أخبرني أحمد بن محمد بن حبيب الجنيدي قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا محاضر بن مورع قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب هو بمثابة الفرع للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله في صيانة اللسان وحفظه، ومن حفظ اللسان وصيانته أن يلازم المرء الصدق ويجانب الكذب، وقد جاء في هذا نصوص كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد صدر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، ثم بعد ذلك قال: وإياكم والكذب. فالحديث فيه ترغيب وترهيب، ترغيب بالصدق وبيان لفضيلته وعظم آثاره المباركة على العبد، وترهيب من الكذب وبيان عواقبه الوخيمة على العبد. قال: عليكم بالصدق، أي الزموه وحافظوا عليه وكونوا من أهله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فعليكم بالصدق، أي إلزموا هذه الخصلة العظيمة من خصال الإيمان وأوصاف المؤمنين، وكونوا من أهلها المتصفين بها. فإن الصدق يهدي إلى البر، ومعنى يهدي إلى البر أي يهدي إلى كل فضيلة، يهدي إلى كل فضيلة. الصدق مفتاح الخيرات وباب أنواع البركات والفضائل، وهذا مستفاد من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر جمع الخير، البر كلمة تجمع الخير كله، فقوله إن الصدق يهدي إلى البر يهدي إلى الخير كله بجميع أبوابه. وهذا فيه أن عائدة الصدق على صاحبه عظيمة، وأثره عليه مبارك، فهو باب يفتح لصاحبه الخيرات على مصراعيها وبأبوابها المتعددة ومجالاتها المتنوعة. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لاحظ الآن ترتب هذه الثمرات: أولا ذكر الثمرة الدنيوية، ثم ذكر الثمرة الأخروية. أما الدنيوية ففي قوله: فإن الصدق يهدي إلى البر، أي أن ملازمة العبد في هذه الحياة الدنيا للصدق يثمر ثمرات لا حد لها من فتح أبواب الخيرات للعبد. وأما في الآخرة فإنه يهدي إلى الجنة، فهو سبيل وسبب لدخولها. قال: وإن الرجل لا يصدق، في بعض الروايات ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية رتبة عظيمة وعلية من رتب الدين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال وإياكم والكذب أي احذروه وجانبوه وابتعدوا عنه ولا تكونوا من أهله، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب يهدي إلى الفجور أي يجر صاحبه إلى الفجور، والفجور المعاصي بأنواعها والسيئات مختلف أصنافها. فالكذب بوابة تجر صاحبها إلى الرذائل وأنواع الفساد. وإن الفجور يهدي إلى النار، فذكر أولا الأثر الدنيوي ثم ذكر الأثر الأخروي. قال وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أي لا يزال يكذب كذبة تلو الأخرى حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا حديث عظيم صدر به رحمه الله تعالى هذه الترجمة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده، فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده الكذب، بل يجب عليه المداومة على رعايته بلزوم صدق وما يعود عليه نفعه في داريه، لأن اللسان يقتدي ما عود إن صدقا فصدقا وإن كذبا فكذبا. هذا كلام متين في التحذير من الكذب ببيان أولا شرف هذه الجارحة اللسان وخطورتها في نفس الوقت. فيقول رحمه الله إن الله فضل اللسان على سائر الجوارح، فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده، بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده. لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي أفضل الكلمات وأجلها على الإطلاق الذي نطق بها من العبد هو اللسان، وكفى اللسان شرفا أن أنطقه الله بهذه الكلمة التي هي أشرف الكلمات. ثم انظر كلامه الجميل، يقول فلا يجب للعاقل، لا يجب للعاقل أي لا يليق به أن يعود آلة، أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده الكذب. والله هذه الكلمة من درر الكتاب، هذه الكلمة من درر الكتاب ونفائسه العظيمة، وكلمة جديرة بأن تبرز وأن تنشر، كلمة عظيمة جدا. يقول رحمه الله لا يجب لعاقل أي لا ينبغي لعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده الكذب. كيف يليق بإنسان أن يحرك هذه الآلة التي خلقت للنطق بتوحيد الله بأشرف الكلمات وأجلها على الإطلاق لا إله إلا الله، كيف يليق به أن يعود هذا اللسان الكذب؟ بل يجب عليه المداومة على رعايته بلزوم الصدق، يلازم رعاية هذا اللسان وصيانته بحيث لا يكون حديثه دائما وأبدا إلا الصدق، لأنه شريف شرفه الله بالنطق، هذا لسان المؤمن المسلم شرفه الله تبارك وتعالى بالنطق بهذه الكلمة كلمة التوحيد، فلا يدنسها بالكذب ولا يلوثها به. قال يجب عليه المداومة على رعايته بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه في داريه أي الدنيا والآخرة، لأن اللسان يقتضي ما عود إن صدقا فصدقا وإن كذبا فكذبا، أي بحسب ما يعوده صاحبه. نعم. وهذا اللسان كما يقال خلق للكلام، فإن لم يعوده صاحبه الكلام بالخير وذكر الله والنافع المفيد، وإلا اشتغل بكلام باطل وثرثرة محرمة. نعم. قال رحمه الله ولقد أحسن الذي يقول عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقادي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. هذان البيتان فيهما أن اللسان بحسب ما يعوده عليه صاحبه، إن عوده على الصدق اعتاد وارتاد الصدق وصار صفة له. وشاهد هذا مرة معنا في الحديث، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن عوده والعياذ بالله الكذب، إن عوده الكذب صار الكذب صفة له، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد، بحسب ما تسن للسانك اللسان يعتاد على ذلك. فاللسان بحسب ما يعوده عليه صاحبه. ومن أعظم الدعوات في هذا الباب ما جاء في حديث شداد: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نعم، قال رحمه الله: اكتبوا هذه الدعوة في هذا الموضع، اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نعم، قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا الفضل بن العباس البغدادي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول: كان عبد الملك بن مروان يأمرني أن أجنب بنيه السمن، وكان يأمرني أن لا أطعم طعاما حتى يخرجوا إلى البراز، وكان يقول: علم بني الصدق كلما تعلمه كما تعلمهم القرآن وجنبهم الكذب. كان عبد الملك بن مروان يأمرني أن أجنب بنيه السمن، وكان يأمرني أن لا أطعم طعاما حتى يخرجوا إلى أطعم طعاما، يعني هذا الآن أصبح المؤدب، أصبح المؤدب، والأمر يتعلق بتربية الأبناء، فكيف يكون كيف تكون القراءة؟ ألا أطعم، ها؟ ألا أطعم طعاما، ألا أطعم طعاما حتى يخرجوا إلى، يعني لا أقدم للأبناء طعاما ولا أهيئ لهم طعاما حتى يخرجوا إلى البراز. ولهذا جاء في بعض المصادر في تخريج الأثر: وكان يأمرني ألا أطعمهم طعاما، ألا أطعمهم، وهذه أوضح، ألا أطعمهم طعاما حتى يخرجوا إلى البراز. نعم، كان عبد الملك بن مروان يأمرني أن أجنب بنيه السمن، وكان يأمرني ألا أطعمهم طعاما حتى يخرجوا إلى البراز، وكان يقول: علم بني الصدق كما تعلمهم القرآن وجنبهم الكذب وإن كان فيه كذا وكذا، يعني القتل. هذا الأثر كانوا قديما، خاصة من كان مشغولا بولاية أو مهام كبيرة لا يتهيأ له متابعة أولاده وبنيه، فكانوا يأتون بالمؤدبين ويختار لبنيه من المؤدبين النصحاء الأمناء، بحيث ينشئ أبناءه على الفضائل وعلى الآداب، ويوصيه، يوصيها بأبنائه، مثل ما يقال يضع له النقاط المهمة: أريد كذا وأريد كذا، ويبدأ هذا المؤدب ب... فعبد الملك مروان أتى بمؤدب لأبنائه وهو إسماعيل بن عبيد الله، قال: يأمرني أن أجنب بنيه السمن، يأمرني أن أجنب بنيه السمن، وهذا فيه أن ينتبه المؤدب مع الأبناء في الطعام والغذاء، بحيث لا يكثرون من الأكل وتنوع الأكل وكثرته فيصابون بالسمن، والسمن مرض وثقل للبدن وهاء له وضعف في الإنسان. فكان يأمرني أن أجنب بنيه السمن، وكان يأمرني ألا أطعمهم طعاما حتى يخرجوا إلى البراز، ولا سيما في الصباح، الصباح الباكر كان يأمرني ألا أطعمهم طعاما حتى يخرجوا إلى البراز، أي حتى يقضي كل واحد منهم حاجته، بحيث تخرج الفضلات، تخرج الفضلات من البدن، ثم يطعم الطعام على بدن أزيلت أو أخرجت منه الفضلات التي بقي بقاؤها مضرة في البدن. ولهذا ينصح في الصباح الباكر بالرياضة، المشي والحركة، يتحرك الإنسان بعد النوم يتحرك وأيضا يشرب الماء، فمثل هذه الأمور تخرج الفضلات، تخرج الفضلات. والصباح الباكر هو يعني يكاد يكون أهم وقت لإخراج الفضلات، وتتيسر فيه يتيسر فيه خروج الفضلات ما لا يتيسر في غيره، فيؤتنى بذلك بحيث أن يتحرك ويمشي ثم يطعم ثم يخرج الفضلات ثم بعد ذلك يطعم ثم بعد ذلك يطعم. ولهذا مما ينهى عنه، وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد، أنهم ينهون عن النوم في الصباح، الصباح الباكر، ولا سيما إن لم يتبرز. يقول نومه في الصباح الباكر يعني قبل أن يتبرز مضرة على البدن، وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وهذه معاني عندما يربى عليها الابن أحفظ لصحته، والشريعة جاءت بحفظ الصحة وحفظ البدن، لأن البدن إذا كان صحيحا قويا كان أنشط في العلم والعبادة والطاعة وأعمال الخير، بخلاف إذا ترهل البدن وضعف وبدأت تنتابه الأمراض بسبب ضعف الصحة بكثرة المأكولات مثلا وقلة الحركة. فإذا هذا جانب كانوا يعتنون به. وفي زماننا هذا، في زماننا هذا انفتحت على الصغار أبواب في باب الغذاء خطيرة جدا على الأبناء، وأصبح السيطرة على الأبناء في كثير من البيوت من البيوتات من المعضلات، وأصبح الأبناء يأكلون ما يعلم أنه ضرر بحت لا نفع فيه من مشروبات غازية ومن مصنعات مضرة تعتمد بالدرجة الأولى على جمال المذاق، أما الأمور الأخرى ففيها مضرة على البدن، مضرة عظيمة. ثم تجد بعض الصغار يستفتح صباحه الباكر بمشروب غازي، صباحه الباكر على فكوك الريق بمشروب غازي وبأشياء من هذه الفشافيش وما شاكلها. إذن من مهمة الأب وولي الأمر والمؤدب وأيضا المدارس، ولهذا في خطوات جيدة في المدارس وفي التعليم، منع مثل هذه الغازيات ومن وجودها، في لأن الصغير الذي يستجلبه المذاق فقط، المذاق والطعم، أما أمور المضرة وعدم الفائدة هذه بعيدة عن تفكيره، إلا إن وجد له مرب ناصح ينبهه مرة تلو الأخرى حتى يتنبه ويحذر. فإذا هذه من مهمات الأب، مهمات الأم، أن يعتني بالابن في هذا الجانب، لأن صحة بدنه لها أثرها العظيم عليه في علمه وعبادته وأموره الأخرى، كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وهذا يتناول بعمومه قوة البدن في صحته وعافيته مع طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن كان المراد قوة الإيمان. قال وكان يأمرني ألا أطعمهم طعاما حتى يخرجوا إلى البراز، وكان يقول علم بني الصدق، علم بني الصدق. إذن هذه من أولويات تربية الأبناء، تعليمهم الصدق، من أولويات تربية الأبناء تعليمهم الصدق. وسبحان الله إذا نشأ الإبن صادقا انفتحت أبواب البر له، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام والصدق يهدي إلى البر. فإذا نشأ الإبن على الصدق انفتحت أبواب البر.

الإنسان ومن مكانته ومنزلته. وبالمقابل الصدق يرفع الإنسان لو كان صعلوكا، أي لا يؤبه به ولا ليس له مكانة في النفوس، صدقه يرفعه عند الناس ويعلي من شأنه، فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيئا تحته أبدا، أي رفع هذا صدقه ووضع هذا كذبه. قال أنبأنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال قال عمر لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق ويدع الكذب في المزاح ويرى أنه لو شاء لغلب. نعم، قال عمر لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء. المراء هو الجدل والخصومات واللجج، ويدع الكذب في المزاح وهو يرى أنه لو شاء لغلب، فيدع الكذب في المزاح. يعني بعض الناس يستهين بالكذب ويقول نمزح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. نعم. قال أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثني علي بن بكار قال حدثنا علي بن بكار عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن عمرو قال ذر ما لست منه في شيء ولا تنطق فيما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. هذه وصية جامعة وفيها خزن اللسان، خزن اللسان أي حبسه ومنعه من التحدث إلا مما تحقق المرء من خيريته وسلامته، كما مر معنا في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال وأنسدني محمد بن منذر بن سعيد الهروي القول كاللبن المهلوب ليس له رد، وكيف يرد الحالب اللبن حالب اللبن في ضرعه في ضرعه وكذا في ضرعه في ضرعه وكذاك القول ليس له في الجوف رد قبيها كان أو حسنا. يقول في يعني وضح في هذه الأبيات أن الكلمة إذا خرجت من الإنسان سواء كانت حسنة أو قبيحة فإنها تملك الإنسان ويتحمل تبعتها، وإذا خرجت ما يستطيع أن يردها، إذا خرجت الكلمة لا يستطيع أن يردها لأنها خرجت وتحمل تبعتها وأصبح مسؤولا عن كلمته وأصبحت في عداد ما يحاسب عليه خيرا أو شرا. فيقول انظر المثال الجميل، القول كاللبن المحلوب، القول الكلام مثل اللبن المحلوب ليس له رد، ليس له رد، وكيف يرد الحالب اللبن. الآن لو أن حالبا حلب اللبن من ضرع بهيمة الأنعام خرج الحليب، هل يستطيع أن يرده في الضرع؟ يقول ما نحتاجه، هل له سبيل أن يرده في الضرع؟ لا يمكن. فيقول القول كاللبن، إذا خرج اللبن من الضرع ما في مجال أن يرد إلى الضرع، القول كاللبن المحلوب ليس له رد، وكيف يرد الحالب اللبن؟ كيف يرد إذا قال والله ما نحتاجه ولا عندنا ثلاجة نضعها فيه الحليب ونبي نرده في ضرع البهيمة إلى أن نحتاجه؟ ما يستطيع، خرج الحليب. فالقول كاللبن المحلوب ليس له رد، وكيف يرد الحالب اللبن في ضرعه، كيف يرد في ضرعه. وكذاك القول يعني مثل اللبن، وكذاك القول ليس له في الجوف رد، ما يستطيع أن يرده إلى جوفه، الكلمة إذا خرجت خرجت، ليس له في الجوف رد قبيحا كان أو حسنا. إذن يستفيد من هذا أن الإنسان قبل أن تخرج الكلمة ينظر فيها، لأنها إن خرجت وسمعت أصبحت لا مجال لردها، إذا خرجت الكلمة من الإنسان لا مجال لردها. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل ترك الإغضاء عن تعهد اللسان، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، وسقط ربما تعدى غيره فيهلكه في ورطة لا هيلة له في التخلص منها، لأن اللسان لا يندمل جرحه ولا. قال أبو حاتم. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل ترك الإغضاء على التعهد اللسان، لأن من كثر لسانه كثر سقطه، والسقط ربما تعدى غيره فيهلكه في ورطة لا هيلة له في التخلص منها، لأن اللسان لا يندمل جرهه ولا يلتئم ما قطع به، وكلم القول إذا وصل إلى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة، ولم يستخرج إلا بعد هيلة شديدة. ومن الناس من لا يكرم إلا للسانه ولا يهان إلا به، فالواجب على العاقل ألا يكون ممن يهان به. سبحان الله، هذا كلام جميل. يقول اللسان لا يندمل جرحه، اللسان لا يندمل جرحه يعني لا يبرأ، يندمل لا يبرأ جرحه، ولا يلتئم ما قطع به، ولا يلتئم ما قطع به، وكلم القول إذا وصل إلى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة. كلم القول، ولهذا يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، كلم اللسان أنكى من كلم السنان الذي هو السيف. فكلم القول إذا وصل إلى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة. أحيانا مثلا يكون لشخص مع آخر محبة وقدر ومنزلة، ثم يسمع من أخيه كلمة جارحة، إما تهمة سيئة أو ظن فاسد أو تعدي عليه أو غير ذلك، فهذه الكلمة تجرح الإنسان وتؤلمه، وتجد الإنسان أحيانا هو في نفسه يتفاعل مع نفسه يريد أن يتخلص معه ويستبقي الصفاء، يستبقي الصفاء، فيجد أنها ما تبرأ بسرعة ولا يزال يذكرها وتؤلمه وتعود عليه مرة وأخرى، وكيف يقول في كذا وأنا الذي كذا وأنا وتعود. فالجرح الذي أو الكلمة الذي يكون باللسان مؤلم جدا ولا يندمل بسرعة، ولهذا يحتاج الإنسان مع إخوانه ومحبيه ومع أصدقائه، لا إذا جاءت في لسانه كلمة جارحة مع تفاعل مع موقف معين لا يلقيها، لأنها إن خرجت وجرحت اندمال الجرح هذا صعب ويحتاج إلى وقت. فمن الخير للإنسان أن يمسك الكلام، وليس بحاجة أن يجرح إخوانه ويجرح هذا ويجرح ذاك بكلمات تؤلمهم ويعرف أنها تؤلمهم وأنها تجرحهم، ولكن لا حاجة إليها، وإذا أراد زوالها زوالها صعب واندمالها صعب. فيقول إذا وصل إلى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة، ولم يستخرج إلا بعد حيلة شديدة. يحتال الإنسان على نفسه ويحاول ويذكر المحاسن ويذكر الأمور وكذا إلى آخره حتى يزول هذا الأمر، وعساه أن يزول أيضا. ومن الناس من لا يكرم إلا لإنسانه ولا يهان إلا به، فالواجب على العاقل أن لا يكون ممن يهان به. نعم. قال رحمه الله: أنبعنا عبد الله بن محمد الأنماطي الحمداني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن الحسين العقيلي قال حدثنا أبو ثلمة الخزاعي قال حدثنا شبيب بن شيبة قال سمعت ابن سيرين رحمه الله يقول: الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف، من أن يكذب فيه ظريف. هذه كلمة لابن سيرين جميلة رحمه الله، يقول الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف، ظريف أي نجيب وحاذق، أوسع من أن يكذب فيه. كأنه يقول في هذه الكلمة إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، فالكلام أوسع من أن يكذب فيه، يعني حتى إذا ألجأ الإنسان إلى مواقف معينة الكلام واسع جدا، يستطيع أن يأتي بلفظة يعرض فيها ويتخلص من الموقف. كما ورد في المعاريض مندوحة عن الكذب، فإذا الكلام أوسع من أن يكذب فيه. ويذكرون لذلك أمثلة في باب المعاريض، يعني مثلا سئل شخص عن شخص قال هل رأيت فلان؟ قال لا والله ما رأيته، ما رأيته تحتمل أي لم أره بعيني، وما رأيته أي ما ضربته في رئته، ما رأيته أي لم أضربه في رئته. فالكلام أوسع من، يقول الكلام أوسع من الكذب فيه، يعني لا يكذب الإنسان إذا جاء موقف ألجأ واضطره لا يكذب وإنما يوري. وفي التورية والتعريض مندوح الإنسان عن الكذب، هذا معنى قوله الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الحسن لزوم الحياء وترك القحة. وترك القحة. القحة. قال: أنبأنا الفضيل بن الحباب الجمحي قال حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستهي فاصنع ما شئت. نعم، هذا الباب في الحث على الحياء والتحذير من ضده وهو القحة، تحذير من ضده وهو القحة. والقحة هي انعدام الحياء، القحة هي انعدام الحياء. يقال وقح الرجل فهو وقح أي قل حياؤه وذهب حياؤه، فالقحة هي ذهاب الحياء أو انعدام الحياء. ولهذا بعض الناس يكون عنده قحة والعياذ بالله فيصنع ما شاء من الخسائس والرذائل لأنه لا حياء عنده. صدر هذه الترجمة بهذا الحديث، وما تقدم كله يصدر فيه الترجمة بحديث جامع في الباب، فصدره بهذا الحديث حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن هذا الكلام مأثور من كلام النبوة الأولى. وهذا يفيد أن الأنبياء تواترت كلمتهم أجمع على النصح والترغيب والحث على الحياء، فالحياء خلق النبيل دعا إليه جميع الأنبياء، دعا إليه جميع الأنبياء. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تحتمل قول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن المراد الزجر، مثل قول اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي الله مطلع عليك ويحاسبك ويجازيك على ما قدمت وفعلت من أعمال هي من قلة الحياء ومن القحة. وتحتمل معنى آخر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا كان الإنسان عديم الحياء أو فاقد الحياء أو قليل الحياء صنع من الخسائس والرذائل ما شاء لأنه لا يبالي، لأن إذا ذهب عن الحياء أصبح يمارس من الخسائس والرذائل ما الشيء الكثير ولا يبالي لأنه ما عنده حياء. ولهذا اعتاد الناس أن الشخص الذي يعهدونه في ارتكاب الرذائل والخسائس الآخرة إذا أرادوا وصفه يقولون ماذا؟ ما عنده حياء، قليل الحياء، ما يستحي، عديم الحياء. هذه عبارة الناس، لأنه إذا فقد الحياء أصبح يصنع ما يصنع من ذنوب ولا يبالي. قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم الحياء لأنه أصل العقل وبذر الخير، وتركه أصل الجهل وبذر الشر، والحياء يدل على العقل كما أن عدمه دال على الجهل، ومن لم ينصف الناس منه هياءه لم ينصفهم منه قحته. نعم، يعني قوله أصل العقل، الحياء أصل العقل وبذر الخير وتركه أصل الجهل، هذا كلام جميل، لأن الحياء خلق، الحياء خلق جميل يكون في القلب، قلب المسلم يدعو إلى الفضائل وينهى عن الرذائل، يدعو إلى الفضائل وينهى عن الرذائل. فالحياء أصل العقل وبذر الخير، ومنهاة عن الرذائل والشرور والفساد. ولهذا إذا فقد الحياء وجدت الرذائل ووجد الشر والفساد. قال: ولقد أحسن الذي يقول: وليس بمنصوب إلى العلم والنهى فتى لا ترى فيه خلائق أربع، فواحدة تقوى الإله التي بها ينال جسيم الخير والفضل أجمع، وثانية صدق الحياء فإنه طباع عليه ذو المروءة يطبع، وثالثة حلم إذا الجهل أطلعت إليه خبايا من فجور تسرع، ورابعة جود وملك يمينه جود بملك يمينه إذا نابه الحق الذي ليس يدفع. هذه الأبيات فيها هذه الخصال الأربع، وأن من كان منسوبا إلى العلم والنهى أي إلى العقل ولا ترى فيه هذه الخلائق الأربع فليس من أهل العلم ولا من أهل النهى إلا إذا كان متصفا بها، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى وصدق الحياء والحلم والجود والكرم. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. نعم، يعني هذا فيه بيان مكانة الحياء، وأن الحياء حفظ لماء وجه الإنسان، وإذا قل ماء الوجه قل الحياء، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماءه، ولا خير في وجه إذا قل ماءه. إذا ماذا يصنع؟ قال: حياءك فاحفظه، حياءك فاحفظه، حياءك مفعول مقدم، حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. قال: أنبأنا أبو خليفة قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: ألأم شيء في المؤمن الفحش. ألأم شيء في المؤمن الفحش، يعني ألأم أي أشد ما يكون لؤما في المؤمن الفحش، في المؤمن الفحش، والفحش منشأه ذهاب الحياء وقلة الحياء. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال، والحياء حياءان: أحدهما استهياء العبد من الله، من الله جل وعلا عند الاهتمام بمباشرة ما هضر عليه، والثاني استهياء من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل معا، والحياءان جميعا محمودان إلا أن أحدهما فرض والآخر فضل، فلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه فرض، ولزوم الحياء عند مفارقة ما كره الناس فضل. وأنشدني محمد بن المنذر. نعم، هذا تعريف للحياء من أبي حاتم رحمه الله، يقول: الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال. الحياء هو خصلة موضعها القلب، الحياء خصلة موضعها القلب، وكما في الحديث: الحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء في القلب يثمر هذا الذي أشار إليه، يثمر هذا الذي أشار إليه مجانبة المكروه من الخصال، لأن الإنسان إذا تحلى بالحياء أثمر تحليه بالحياء تجنب المكروه من الخصال والتحلي بالفاضل منها، التحلي بالفاضل منها. ثم بين رحمه الله أن الحياء حياءان: الأول الحياء من رب العالمين، وهو أعظم الحياء شأنا وأرفعه مكانا، الحياء من الله جل وعلا. وفي الترمذي والمسند وغيرهما من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي، والحمد لله. قال: الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فالحياء من الله عز وجل ليس كلمة يقولها المرء، لأن من السهل على الإنسان أن يقول أنا أستحي من الله، لكن الحياء هو الحياء من الله، هو ذاك الحياء الذي تظهر على العبد آثاره. أن تحفظ الرأس، انظر الحياء يستلزم حفظ الرأس وما حوى، حفظ السمع، حفظ البصر، حفظ اللسان، كل هذه داخلة. أيضا يدخل فيه حفظ الشعر، هذا داخل في الحياء من الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما عدد سنن الفطرة ذكر منها إعفاء اللحية وقص الشارب. فالحياء من الله يتناول هذا كله، يتناول هذا كله، أن يحفظ الإنسان سمعه، يحفظ بصره، يحفظ لسانه، وأيضا يحفظ البطن من أن يدخل فيه الحرام أو شرب الحرام أو ممارسة الحرام والرذائل والفواحش والمحرمات، هذه كلها داخلة في حفظ البطن. وأن يذكر الموت والبلى، يذكر أنه سينتقم من هذه الحياة ويفارق هذه الحياة الدنيا، وهذا من أعظم الأمور التي تعين العبد على الحياة والتخلق به. فالحياء من الله سبحانه وتعالى هو أعظم الحياء شأنا وأجله مكانا. ثم بعده الحياء من المخلوقين، استحياء من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل. ونبه رحمه الله أن الحياء من الله فرض، والحياء من المخلوقين فضل، الحياء من المخلوقين فضل، إلا في الأمور التي أمور حرمها الله سبحانه وتعالى من قول محرم أو فعل محرم أو نحو ذلك. نعم. قال: وأنشدني محمد بن المنذر بن سعيد عن محمد بن خلف التيمي قال: أنشدني رجل من خزاعة: إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. هذا كلام جميل في الحث على الحياء، وأن من عدم الحياء فإنه لا يبالي في صنع ما يصنع من الآثام. ثم يقول: فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، أي خير في الدنيا، أي طعم، أي جمال فيها إذا ذهب الحياء وعدم والعياذ بالله من الإنسان. ثم يضرب مثال جميل جدا لتوضيح هذا المعنى، يقول: يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. العود يراد به جذع الشجرة، العود يراد به جذع الشجرة، فيبقى جذع الشجرة ما بقي اللحاء، اللحاء هو الغطاء الذي يغطي جذع الشجرة، فنزع اللحاء من جذع الشجرة موهن لها ومضعف لها ومجلبة للأمراض، ولهذا يبقى اللحاء، لحاء الشجرة، صائن لها وحافظ لها. والحياء أيضا يصون الإنسان ويحفظه مثل ما يحفظ اللحاء عود الشجر، فيبقى العود ما بقي اللحاء، كما أن لحاء الشجر يصونها من السقم والمرض والتلف، فالحياء أيضا يصون صاحبه، وهذا وجه الشبه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم القاضي قال: حدثنا قطيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يوما وهو يخطب: يا أيها الناس استهيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله. هذه موعظة وخطبة للصديق رضي الله عنه، خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس استحيوا من الله. مر معنا الحديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، فأوصى رضي الله عنه بالحياء من الله، قال: استحيوا من الله. وباب الحياء من الله عز وجل باب عظيم وواسع في حفظ الطاعات والفرائض والعناية بالنوافل والبعد عن المكروهات ونحو ذلك، وهذا يكون بحسب حال المرء في صديقيته وفي إيمانه وفي عبادته ومعرفته بالله سبحانه وتعالى، ليست أمور تفتعل أو تصطنع، وإنما خلق عظيم يملأ القلب ويعمره فيثمر مثل هذه الثمار التي أشار إليها الصديق رضي الله عنه. قال: ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط أي قضاء الحاجة إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله. وجاء في بعض روايات هذا الخبر: فأغطي عورتي حياء من الله، حياء من الله. وهذا مبني على ما جاء في الحديث: فالله أحق أن تستحي منه من الناس سبحانه وتعالى. لكن هذه أمور ليست تصطنع أو تفتعل أو تتكلف، وإنما هي أمور ناشئة عن فعلا حياء يعمر القلب معرفة بالله واستحياء منه سبحانه وتعالى. قال أبو حاتم رحمه الله: الحياء من الإيمان، والمؤمن في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجافي وعقيل بضم العين. ها؟ نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: الحياء من الإيمان، والمؤمن في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجافي في النار، إلا أن يتفضل الله عليه برحمته فيخلصه منه. فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة، كما أن الوقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدوما وتواتر الشر منه موجودا، لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين المزجورات كلها. فبقوة الحياء يضعف ارتكابه إياها، ويضعف الحياء وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياها. هذا كلام جميل وعظيم جدا في بيان ثمرة الحياء وأثرها المبارك. يقول: الحياء هو الحائل بين المرء وبين المزجورات كلها. الحياء هو الحائل الذي يمنع الإنسان ويحول بينه وبين المزجورات أي المنهيات كلها. فبقوة الحياء في العبد يضعف ارتكابه إياها، كل ما كان حياء العبد قويا ضعف ارتكابه للمنهيات، وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياها، مثل ما جاء في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. قال: ولقد أحسن الذي يقول: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. نعم، هذا فيه المعنى السابق. يقول هذا الشاعر: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، يعني لم يمنعني من ركوبها إلا الحياء الذي أكرمني الله سبحانه وتعالى به. فكان هو الدواء، كان هو الدواء لها، الدواء الذي أسلم به من تلك الذنوب ومن تلك المعاصي هو هذا الحياء، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. يعني إذا ذهب الحياء عن الإنسان لا دواء له، لأنه سيغشى من المحرمات ما يغشى، ويرتكب منها ما يرتكب، ولا يبالي، لأن الحياء الذي هو الدواء ذهب عنه. قال: وأنبأنا محمد بن المنذر بن سعيد قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن شبه بن عبد الأعلى قال حدثنا هشام قال عن محمد بن عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، إذا كان لا يستحي من الناس فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فمن لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء من الناس، وإن من أعظم بركته تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة ومجانبتها الخلال المذمومة، كما أن من أعظم بركة الحياء من الله الفوز من النار بلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه، لأن ابن آدم مطبوع على الكرم واللوم مع في المعاملة بينه وبين الله، والعشرة بينه وبين المخلوقين، وإذا قوي حياؤه قوي كرمه وضعف لومه لعمه وضعف لعمه وإذا ضعف حياؤه قوي لعمه وضعف كرمه. نعم، هذا كله في بيان مكانة الحياء وعظيم بركته على العبد، وأنه سبب للفوز. قال: كما أن من أعظم بركة الحياء من الله الفوز من النار، يعني لعل الفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: إذا رزق الفتى وجها وقاها تقلب في الأمور كما يشاء، ولم يكن للدواء ولا لشيء يعالجه به فيه غناء، فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء. يقول هذا الشاعر أن إذا كان وجه الفتى وقح، يعني ليس فيه حياء، وجهه وقح أي لا حياء عنده، ما يستحي، تقلب في الأمور كما يشاء، يعني يفعل من المعاصي والآثام ما شاء ولا يبالي، لأنه ما عنده حياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولم يكن للدواء ولا لشيء يعالجه به فيه غناء، أي ما يغني فيه، ما ينفع فيه علاج ولا يفيد فيه طب، لأنه لا حياء عنده. إذا عدم الحياء وجدت الشرور. فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء. معاتبة من لا حياء عنده عناء بدون فائدة، لأن إذا عدم الحياء لم يبال الإنسان بما يرتكبه من آثام وما يفعله من معاصي وتعديات. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه، ودفن مساويه، ونشر محاسنه، ومن ذهب حياؤه ذهب سروره، ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت، ومن مقت وأذي، ومن أذي هزن، ومن هزن فقد عقله، ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا له، ولا دواء لمن لا حياء له، ولا حياء لمن لا وفاء له، ولا وفاء لمن لا إخاء له، ومن قل حياؤه صنع ما شاء وقال ما أحب. نعم، كما جاء في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الكلام بين فيه آثار الحياء وثمارها العظيمة، وأيضا الآثار التي تترتب على انعدام الحياء ووجود القحة في الإنسان. نعم. قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش: إذا لم تصن عردا ولم تخش خالقا فاستحي مخلوق وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع، إذا كنت تأتي المرأة تعظم حقه ويجهل منك الحق فصرم عوسع. يقول هذا الشاعر: إذا لم تصن عرضا، لم تعتني بصيانة العرض، ولم تخشى الخالق، ليس في قلبك خشية ومخافة من الخالق، ولا تستحي من المخلوقين، لا تصون عرضا ولا تخشى الله ولا تستحي من المخلوقين، فما شئت فاصنع، فما شئت فاصنع. يعني إذا انعدمت هذه الأمور فمعنى ذلك كل الرذائل ستوجد في الإنسان، فما شئت فاصنع. ثم يقول: إذا كنت تأتي المرأة تعظم حقه، تأتي الإنسان وأنت تعظم حقه وتعرف قدره ومكانته، ويجهل منك الحق، ويجهل منك الحق، أنت تأتيه وأنت تعرف قدره وتعظم حقه وتقدره وتحترمه، وهو في المقابل يجهل منك الحق، يجهل منك الحق، فماذا تصنع؟ قال: فالصرم أوسع. الصرم يعني التجنب من كانت هذه حاله أوسع، أي أسلم لك. نعم. قال: أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال: حدثني عبد الله بن مسعود الثعلبي باليمن قال: حدثنا أحمد بن زيد بن سكن الجندي عن سفيان بن عيينة قال: قال يحيى بن جعدة: إذا رأيت الرجل قليل الحياء فاعلم أنه مدخول في نسبه. قال: إذا رأيت الرجل قليل الحياء فاعلم أنه مدخول في نسبه، فإنه مدخول في نسبه. وهذا فيه تنبيه على أن من كانت هذه حاله، يعني لم ينشأ نشأة أصول وتربية وأدب ورعاية له وأخلاقه وتأديب على الفضائل وتحذير من الرذائل، وإنما هذه الأمور فيها شك من حال من كانت كذلك، على أن بعض الناس يعني